بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سائل يقول: من صلى ركعتي الطواف في أي مكان هل يقرأ الآية؟ لا، لا يقرأ الآية. تقدم أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآية هو للتعليم ولبيان تفسيرها، وأما قراءتها فليس من السنة، ليس من السنة، لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو التعليم. أما من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويبين الناس فقرأها ليبين للناس أن هذا هو تفسيرها فنعم. لكن فرق بين قراءة الآية التي يعتقد أنها سنة تقرأ في هذا الموطن وبين من يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه. نعم. يقول: هل يستلم الركنان في الشوط الأخير؟ في كل شوط يشرع استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود أو تقبيله أو تقبيل ما استلمه به في كل شوط من الأشواط. والذي يظهر أن الاستلام للحجر للركن اليماني والحجر الأسود أنه إذا حذاه، وإنما تكلم بعض أهل العلم قالوا أنه إذا ابتدأ استلم، فإذا فرغ من ذلك فيكون هذا تكرار، وإنما الاستلام أو التقبيل يكون في ابتداء الشوط، فلا يبتدئ شوطا ثامنا فلا يكون هناك استلام ولا تقبيل. والذي ورد في السنة أنه إذا حاذى، فالعبرة بالمحاذاة سواء كان في أول الشوط أو في آخره. وكذلك ما قيل في تقبيل الحجر والتكبير يقال في المروة، فإنه إذا صعد الصفا وإذا صعد المروة، فكذلك هنا إذا أتى الحجر الأسود وهو في طوافه فإنه يشرع له أن يستلمه أو يقبله، وكذلك الركن اليماني يستلمه ولو كان هذا في الشوط الأخير. نعم. هو سائل يسأل أيضا عن الدعاء على المروة في آخر شوط، كذلك مثله، لأنه الذي نقل عنه أنه ليس هذا مقيد بأنه فعل هذا في بداية الشوط أو آخره، كما من ظن قال أن هذا في بداية الشوط فليس هناك شوط جديد. قال: إذا صعد، إذا رقى الصفا، إذا رقى المروة، سواء كان في أول الشوط أو في آخره، فالعبرة بوصوله للصفا وللمروة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كيف وضع الإحرام في وقت السعي؟ هل يشرع كشف الكتف الأيمن؟ لا يشرع الاطباع إلا في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. الاطباع لا يشرع في موطن من المواطن إلا في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، لا في السعي أو في الوقوف في عرفة ولا في منى ولا في غيرها، في طواف القدوم وفي طواف العمرة. نعم. وهذا سائل يقول: الذي يطوف وانتقض وضوءه هل يكمل الطواف؟ إذا انتقض وضوءه في الطواف فيجب عليه أن يتوضأ. اختلف العلماء هل له أن يبني على ما مضى أو يستأنف طوافه من جديد، فإذا طال الفصل فينبغي له أن يبدأ طوافه من جديد، وأما إذا كان الفصل يسيرا فبعض أهل العلم قال يبني على ما مضى ويبدأ الشوط من أوله الذي انتقضت طهارته به. ولا شك أن الأحوط أن يبدأ طوافه من أوله إذا لم يشق عليه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: الدعاء والقراءة من الكتاب عند الطواف والسعي ما حكمه؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة، هذا مع ما في هذه الكتب أيضا من الأدعية غير المأثورة، وفيها من التكلف وصرف المسلمين عن الدعاء والتضرع لله عز وجل، فهذه لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهي أيضا مطبوعة وليس عليها اسم عالم من العلماء، وإنما هي من صنع بعض التجار الذين يروجون هذه الكتب من أجل المكاسب المادية. فالمسلم يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله بما شاء من الأدعية، وهو موطن عظيم طواف ينبغي له أن يحرص على أن يكثر من الدعاء فيه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم، كذلك ما يفعله بعض الطائفين من أن أحد الحجاج يجهر بالدعاء ثم يردد وراءه من يردد، فإن هذا ليس من السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان، لو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المستجاب الدعوة، ولا أمن الناس على دعائه أو رددوا كما يردد، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نحدث شيئا جديدا. هذا مع أن هذا الجهر بالدعاء فيه تشويش على الطائفين، وفيه شغل لهم عن التضرع إلى الله عز وجل، والمقام مقام تضرع وخشوع، فالإنسان له حاجة. وهؤلاء يرددون خلف رجل، لربما قصر هذا الرجل في دعاء يريده الإنسان لنفسه، فلماذا يحرم الإنسان نفسه؟ تضرع إلى الله. والإنسان إذا دعا الله بقلب خاشع ودمعت عينه وألح على الله بالدعاء في ذلك اليوم فإن الله يستجيب له، وهذا موطن عظيم كان السلف يحرصون عليه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت، فجاءه رجل يخطب منه ابنته، قال: تكلمني في هذا المقام ونحن نتراءى ربنا. فلاحظوا موقف الصحابة رضي الله عنهم، وأنه كان يعد أن هذا الموطن كأنه يرى الله، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا الذي يردد خلفه قد يقصر عن الدعاء، وقد يدعو بشيء لا تريده أنت، وقد تكون لك حاجة لا يعرفها هذا، فادعو أنت بما تريد فيما بينك وبين الله، تضرع إلى الله عز وجل في الدعاء ولا تنشغل. ثم إن هذا يعين على السهو، وأن مجرد أن يردد كلام كالذي ينشد ويردد خلفه ولا يتأمل ما يقول، بل إن بعض الناس يردد كلاما لا يفهم معناه. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: الذي يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، يقول: مثل تجاوز الميقات بدون إحرام، فماذا عليه؟ إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإن هذا ترك الإحرام من الميقات وهو واجب، نية الدخول في النسك هذا ركن، والإحرام من الميقات واجب، فهذا لم يرتكب محظورا وإنما ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم أو يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات. نعم. يقول: هل تكون النية سرا أم جهرا؟ لا بأس أن ينوي بقلبه، فالإحرام ينعقد بالنية، ولو تلفظ وأهل ولبى بلسانه فإن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أسر بقلبه ونوى النسك فإنه ينعقد بالنية. سائل يقول: بارك الله فيكم، إذا كانت أمي معي وهي كبيرة في السن فكيف يكون طوافي بالبيت، كما أعلم أن لي الهرولة في الثلاثة الأشواط الأولى، فما العمل؟ هذا ما نوجه إليه دائما، أنه إذا كانت معه أمه وهي كبيرة فإنه لا ينبغي له أن يشق عليها بأن يرمل ويسرع ويتعب والدته، ولربما سقطت ولربما أصابها مرض، فإن هذا يطلب فضيلة بالمشقة على أمه، فرفقه بأمه وإحسانه إليها هي فضيلة أعظم من فضيلة الرمل، ينبغي أن يكون على فقه، فإذا تيسر له فهذا حسن. وأما إذا كانت معه أمه أو معه يعني من يشق عليه الرمل من الرجال، حتى ولو كان والده أو معه رجل كبير يشق عليه الرمل، فينبغي له أن يراعي من معه، كذلك إذا وجد الزحام لا يشق على المسلمين، فرفقه بأمه وصحبته لها وكونه معها يحرص على أن تطوف دون مشقة ودون تعب هذه فضيلة عظيمة وله أجر عظيم في ذلك، وما فاته وهو صادق النية صادق العزيمة فيه لكن إنما تركه لله عز وجل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سائل يقول: هل لفضيلتكم من توجيه لمن يحج بطريق غير رسمي مع أن بعضهم على علم بكلام أهل العلم في هذا الأمر؟ لا شك أن هذا التنظيم الذي ينبه عليه ولي الأمر ويعلن عنه في كل موسم حج أنه إنما اتخذ لمصلحة المسلمين، بل إن هذا التنظيم وهذا الترتيب كان بإجماع حكام المسلمين في المؤتمر الإسلامي الذي عقد، وكان من توصياتي تحديد نسب الحجيج لكثرة التزاحم، لأنه ما من مسلم الآن في مشارق الأرض ومغاربها إلا ونفسه تشتاق إلى الحج، وقد يسر الله السبل اليوم إلى هذه الأماكن، فلو ترك للناس لتوافد الملايين من المسلمين إلى هذا المكان ولشق بعضهم على بعض. تلاحظون الآن مع تحديد النسب ومع الحرص على أن لا يحج إلا من صرح له كيف يكون الزحام، فكيف لو ترك الناس؟ فإن هذا فيه ضرر، ليس النظر هنا لأمر ولي الأمر المجرد، بل لما يلحق الناس اليوم من المشقة في زيادة هذه الأعداد. هذا مع أنه لو لم نعقل الحكمة فإذا أمر ولي الأمر بأمر فينبغي أن يطاع، إن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنحن طاعتنا لولاة الأمر هي طاعة لله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وهذه سنة متبعة. حتى أنه في عهد علي رضي الله عنه لما بويع بالخلافة استأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنه في خروجهما إلى العمرة فأذن لهما، مع أن علي رضي الله عنه في وقته لم يلزم الناس ولم يقل لا يخرج أحد من المدينة إلا بإذنه، لكن كانوا يرون الاستئذان من ولي الأمر لأن طلحة والزبير لهما المكانة في المسلمين وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن لا يخرج إلا بعد الاستئذان. فالواجب على من لم يرخص له أن لا يخرج الحج وأن لا يحتال. بعض الناس يخالف ويطلب يعني أن تبين له الحيلة وكيف يحتال على القائمين على الحدود أو القائمين على تلك المراكز، كيف يحتال، يقول: كيف أتخلص؟ وبعض الناس يوجهه يقول له: افعل كذا وافعل كذا. هذا لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. نحن نقول: من لم يمكن ومن لم يصرح له فإنه معذور ولا يخرج وليس عليه إثم، فإذا صرح له وأذن له فإنه يخرج في طاعة الله عز وجل، وأما إذا خرج بغير إذن فإنه يخرج في معصية. حتى إن بعض العلماء يقول: لو وجد زحام ومات بعض المسلمين بسبب الزحام فيخشى أن يلحق هؤلاء إثم عظيم، بل لربما إذا كان بعضهم مباشرا للزحام أن يخشى عليه أن يكون ممن قتل بعض المسلمين، هذا أمر عظيم. فينبغي ويجب على المسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم، ليست العبرة بأن تخرج في الحج أو العمرة، العبرة بأن تكون على طاعة الله ورسوله، لأن الإنسان ما يدري متى يأتيه الموت، فقد يأتيه الموت وهو في سفره هذا الذي خرج فيه غير إذن، لكنه لو بقي في مكان الذي هو فيه وهو يعبد الله ويتقرب إلى الله بما استطاع من العبادات، ويعلم الله من نفسه أنه ما ترك الحج وما ترك العمرة إلا لأنه لم يؤذن له وأنه محب لذلك، فإن الله يؤتيه أجره ولو كان في مكانه وهو على خير ما دام أنه متبع للسنة. هكذا كان فهم السلف من الصحابة والتابعين للدين، أنه اتباع وأنه سمع وطاعة، وأن الإنسان إذا أمر بشيء من ولي الأمر عليه أن يلتزم ويسمع ويطيع، خاصة أن هذا الأمر هو بإجماع حكام المسلمين وبإجماع علماء المسلمين الذين لا يختلفون الآن في أن توافد الحجيج على المشاعر إذا ترك مطلقا أن فيه أذية عظيمة وفيه مشقة على المسلمين ليسر السبل بحمد الله، فأصبح الناس اليوم يتوافدون ملايين من الناس في مكان واحد لربما قتل بعضهم بعضا، ومهما عمل من احتياطات وعمل من توسعات إلا أن الناس أكثر، ولا يزال أهل الإسلام بحمد الله في ازدياد وفي قوة بكثرة عددهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم في قوة في إيمانهم في التزامهم بطاعة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حج الصحابة هل هو إفراد وهل تنصحون بذلك؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم منهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا ومنهم من كان متمتعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم بعد ذلك إلى فسخ الحج إلى عمرة وأرشدهم إلى التمتع، وهذا هو الأفضل في حق من أتى إلى مكة في الأشهر الحرم أن يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج من مكة. وأما من أتى إلى مكة في الأشهر الحرم وأحرم بعمرة ثم رجع إلى بلده فإن الأفضل له أن يأتي بالحج مفردا، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال على هذا اتفاق الأئمة الأربعة أنه من رجع إلى أهله فيأتي ملبيا بالحج مفردا، لأنه يكون أتى بنسكين كاملين يهل بهما من ميقاته في أشهر الحج، وهذا أفضل من الذي أحرم بالحج من مكة. لكن من لم يرجع إلى أهله فلا شك أن التمتع في حقه أفضل كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا فمن كان قارنا أو مفردا أو متمتعا فهذه الأنساك كلها صحيحة، فمن كان على نسك من هذه الأنساك فحجه صحيح. هذا سائل يقول: في اليوم الثامن من ذي الحجة هل يصلي الحاج صلاة الفجر في المسجد الحرام أم في محل إقامته؟ بل في منى، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن هو في مكة، فإذا صلى في المسجد الحرام أو صلى في مكانه فهذا الأمر في هذا واسع، وبعض العلماء يرى الصلاة في الحرم في حرم مكة أنها صلاة في المسجد كالصلاة في المسجد في فضلها، وإذا ذهب وصلى في المسجد الحرام فهذه فضيلة، وباتفاق أهل العلم أن من صلى في المسجد فإنه أدرك فضيلة الصلاة، لكن ينبغي مراعاة عدم المشقة على النفس وعلى الصحبة إذا كان معه من معه من النساء ومن غيرهن، إذا كان هذا في اليوم الثامن. أما في اليوم التاسع إذا صعد إلى منى في اليوم الثامن فإن السنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن في منى، وكذلك الفجر من اليوم التاسع يصليه في منى. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: النظر بين الطواف إلى الكعبة جائز أم لا؟ لم يرد في ذلك شيء، فمن ظن أنه عند طوافه ينظر إلى الكعبة أن هذه عبادة فهذا مخطئ، ومن ظن أنه ممنوع من النظر إلى الكعبة فهذا مخطئ، لا يتعلق بذلك سنة. وأما إذا كان يظن أن هذه سنة فإن هذا خطأ أن يظن فيما ليس هو بسنة أنه سنة، وإنما السنة هو أن يشتغل بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في ذلك الموطن. وهذا سائل يقول: الاطباع هل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى أو يكون في جميع الأشواط؟ بل في جميع الأشواط، الاطباع سنة في طواف القدوم وفي طواف العمرة في كامل الطواف، وأما الرمل فهو الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأول. نعم. سائل يقول: هل يكون الحلق عند التمتع أو يكون في العمرة تقصير وفي الحج حلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحلق واستغفر المحلقين ثلاثا، لكن قال بعض أهل العلم إذا كان الوقت قصير وقصر حتى يبقي شيئا للحلق من التحلل من الحج فقالوا هذا حسن، هذا ليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما هو استحسان. والأولى أن يحلق، فإنه إذا بقي 3 أو 4 أيام ثم بعد ذلك حلق فإنه يبقى للشعر يعني ما يستطيع أن يمر عليه الموس، فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله بعض أهل العلم فهذا من باب أن يبقي شيئا للحلق يوم النحر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.